يبقى الجواب على محمد يمكن يبقى يكذب فيه، انما ايه واساليب مختلفه متعدده، كل اسلوب له ايه، كل اسلوب له ايه مرجع. اتبع السؤال عن الساعه، ادي كلمه السؤال وفناها. طيب الساعه هي ايه؟ ما هي الساعه؟ نشوف كده. الساعه حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الاله التي تحدد اجزاء النهار بالسويه واجزاء الليل. الاله بتاعتنا دي سميناها ايه؟ ساعه. وخدنا الساعه اللي هو الجزء الايه الاقرب الى الليل والى النهار. انما دلوقتي عرفنا الدقيقه ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا الثانيه ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا جزء المتعرف. لكن كلمه الساعه بقت منصرفه الى ايه؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعه، الله ازاي سموها ساعه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطره البشر منهم عشان يدلهم على ان الساعه اللي انتم منتظرينها هي اله مواقيتكم في الحركه. ولذلك الدقات دي زي شوق ما قال، الدقات دي بتنبه الى ايه؟ انها دايره. وبعدين يا ترى الدقه دي كل دقيقه، يا ترى الدقه كل سنه. ولذلك الدقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. ولذلك تجد ان الساعه بس قال لك ويوم تقوم الساعه، مش الساعه بس عند ربنا اللي هي قيام الساعه، لا والمراد بها اله زمنكم. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. الساعه دي بقى، طب الساعه دي كالقيامه، والساعه الثانيه ايه اللي هي اله الزمن اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه؟ وبعدين سنه. كويس قوي. يقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعه دي اللي انت بتقول عليها الساعه كذا والساعه كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي. زي ما كانت المزوله زمان بتعملها، كانت المزوله بايه؟ قبل ما نعمل نخترع الساعه. واول من اخترع الساعه العرب، هم اللي جابوا ساعه وبتدق بالماء، دقاقه بالايه؟ يعني جاب صفيحه كده وخلقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على اله كده تتحرك، كل ما تنزل نقطه تلف لفه، كل ما تنزل نقطه. يبقى ادي العرب اللي هم، ادي العرب اللي عملوا الايه؟ طب وهم حريصين ليه على الساعه؟ قال لي لان عندهم عبادات موقوته، فحرصهم على العبادات الموقوته خلاهم يفكروا في انهم يعملوا ايه؟ ولذلك برضه ربنا يقول ايه؟ لم يلبسوا الا ساعه من النهار. اكن الساعه جزء من، وما فيش ساعه اكبر من ساعه، يبقى لازم جزء ايه؟ جزء متساوي. يبقى اذا يسالك الناس عن الساعه اتوجد او لا توجد؟ ادي واحده. طب واذا كانت توجد ما تيجي الاخرى، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه لم يلبسوا الا ساعه من نهار. يبقى جمع بين الساعه اللي هي الفاصله بالقيامه وبين الساعه اللي هي جزء الايه؟ جزء من النهار وجزء من الايه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المساله في ايتين. هنا ايه؟ هنا يسالك الناس عن ايه؟ الساعه. قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه ايه؟ تكون ايه؟ قريبا. في سوره الشورى، في سوره الشورى وما يدريك لعل الساعه قريب، مش تكون قريبه. ادي اسلوبين في سوره الشورى، يقول ايه؟ وما يدريك لعل الساعه ايه؟ قريب. يقول له الله الساعه، طب دي الساعه ما فيها حرف التانيث اهو، وقريب دي بتاعت ال، قال لك لا، لان المراد بالساعه وقت قيامها. وما يدريك ايه؟ لعل الساعه، يعني وقت الساعه يكون ايه؟ يكون قريب. انما هنا تكون قريب. ومره السؤال يكون عن اصل الوجود، ومره يكون السؤال عن شيء تابع لاصل الوجود. احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في